ثم قال: إن الذين آمنوا، أي المسلمون، والذين آمنوا والذين هادوا وهم حملة التوراة والصابئون، إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابئون ولا الصابئين؟ الصابئون، رجع العطف بعد النصب، رجع العطف. قال: لما طال الفصل حسم العطف بالرفع، والصابئون طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دين. قاله مجاهد، أصل أن يقول طائفة النصارى وقيل أنه المجوس وقيل ليس لهم دين. وعنه يعني المجاهد أنهم من اليهود والنصارى، وعن قتادة: هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى غير القبلة ويقرؤون الزبور. وقال ابن وهب: أخبرني ابن أبي زياد عن أبيه قال: الصابئون هم قوم من مايل العراق، وهم بالكوثاء، أو هم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون كل سنة 30 يوما ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات، فقيل غير ذلك. ومر معنا في سورة البقرة كلاما في الصابئين أنهم قوم على دين، من بقايا مما أنزل الله عز وجل على بعض النبيين. وأما النصارى فمعروفون وهم حملة الإنجيل. والمقصود أن كل فرقة آمنت بالله واليوم الآخر وعملت عملا صالحا، ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقا للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين. المراد أن جميع الناس إن لم يؤمنوا بهذا النبي الخاتم الذي بعث بالشريعة المهيمنة الناسخة لجميع الشرائع، فإنهم ليسوا على هدى. فإن آمنوا به صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الموصوفون بقوله في هذه الآية: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما يستقبلونه، فيما يستقبلونه من الآخرة وأهوالها من الموت إلى البعث. فالمؤمن لا خوف عليه، ولا خوف عليهم على ما تركوا وراء ظهورهم. تقدمت الآيات